هو جمهور المحدثين على هذا. جمهور المحدثين على ما ذهب إليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني رأي المسلم يقول هذا ليس بشرط. مسلم رحمه الله يقول هذا ليس بشرط لكن يكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة. يقول إذا أمكن اللقاء والمعاصرة هذا ليس بشرط. ومسلم رحمه الله له وجهة نظر يقول لأن كون يقول أنه يعني كون يقول بأنه اشترط أن يكون سمع منه إما أن نشترط السماع في كل حديث إما أن نشترط السماع في كل حديث وإلا ما يحتاج أن نشترط في السماع ولا في بعض الأحاديث. يعني هذا وجهة نظر مسلم رحمه الله. المسلم رحمه الله يقول يعني كون أن يكون سمع منه والتقى به وأخذ منه بعض الأحاديث إما النظر ذلك في كل حديث وكما قال يحيى بن سعيد القطان كل حديث ليس به حدثنا أخبرنا فهو خل وبطل أو نقول بأنه أنه يكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة. إذا كان يمكن أنه لقيه وعاصره وإن لم يكن سمع منه نعم وإن لم يكن سمع منه وإن لم يكن التقى به أو سمع به فإن هذا نعم فإن هذا نعم فإن هذا يحكم حكم الاتصال نعم في حكم الاتصال نعم. المهم أنه الآن الأمر على ما ذهب إليه أو العمل على ما ذهب إليه مسلم البخاري نعم البخاري رحمه الله. فلا بد أن يكون التلميذ سمع من الشيخ ولو بعض الأحاديث والتقى به واجتمع به نعم واجتمع به. فإذا عرفنا أنه سمع به حملنا هذا العمل على ماذا؟ على اتصال. أما إذا كنا عرفنا أن هذا لم يسمع من هذا فنحمله على الانقطاع نعم على الانقطاع. طيب ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله صيغ أداء الحديث. سيق أداء الحديث قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين. طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعني يسمع من لفظ الشيخ. والطريقة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض وتسمى العرض. وهذه هي المعروفة عند أئمة المحدثين. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هاتان الطريقتان نعم طريقتان أن يسمع من لفظ الشيخ التلميذ يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ وتسمى العرض. هاتان الطريقتان لتحمل الحديث هذه هي المعروفة عند المتقدمين عند الأئمة والمستعملة في عصر الرواية المستعملة في عصر الرواية. فالطريقة الأولى أن يسمع من لفظ الشيخ. الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ. طيب وإذا قرأ على الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ على الشيخ سواء قرأ من حفظه أو قرأ من كتابه فإنه يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ على التلميذ إذا قرأ الشيخ على التلميذ يعني إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني. والطريقة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وتسمى العرض. فهذه يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه. يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه يعني. وهل يسوق أن يترك قول قراءة عليه؟ هل يسوق ذلك؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ يعني فيه يعني فيه رأيان. الرأي الأول أن هذا جائز نعم أن هذا جائز والرأي الثاني أن هذا ليس بجائز. نعم الرأي الأول أن هذا جائز، وهذا قال به البخاري كون يترك قول قراءة عليه، هذا قال به البخاري أنه جائز. والقول الثاني أنه ليس بجائز، وهذا قال به مسلم رحمه الله. فأصبح المعروف من صيغ التحمل ماذا عند الأئمة؟ هي أن يسمع من لفظ الشيخ فيقول حدثني وأخبرني، أو أنه يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع سواء قرأ، ها؟ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويسمى العرض ويقول حدثني وأخبرني قراءة عليه، وهل يجوز أن يترك لفظ القراء قول قراءة عليه؟ هذا فيه رأيان. هذا فيه بقي علينا 6 طرق من طرق التحمل. أورد المؤلف رحمه الله طريقا واحدا فقط، يعني هذه ليست معروفة عند المتقدمين وليست معروفة في عصر الرواية. فأورد المؤلف رحمه الله طريقا قال: وإن أجاز له الشيء من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. فعندنا هناك طرق أخرى من طرق التحمل ليست معروفة في عصر الرواية: الإجازة، الكتابة، الوصية، الوجادة، المناولة. يعني 6 طرق، 6 طرق هذه ليست معروفة في عصر الرواية وعند المتقدمين، وإنما حدثت بعد عصر الرواية: الإجازة والمناولة والكتابة والوصية والوجادة والإعلام. هذه 6 طرق، وكل طريق هذه لها حكمها نتعرض لها باختصار. فنقول الطريق الأول الإجازة، والإجازة هي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روى. الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روى. كان يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أجزت لك أن تروي عني صحيح مسلم. فيقول التلميذ أجاز لي أو أخبرني إجازة. عند الرواية يقول أجاز لي أو أخبرني إجازة، وفي اصطلاح المتأخرين يعبروا عنها أنبأنا. اصطلاح المتأخرين هم يقولون أنبأنا. والإجازة هذه أنواع، الإجازة هذه أنواع. النوع الأول أن يجيز معينا لمعين. النوع الأول أن يجيز معينا لمعين. كان يقول أجزتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم ونحو ذلك، أن يجيز معينا لمعين. الثاني أن يجيز معينا لغير معين. الثاني أن يجيز معين، نعم، أن يجيز معينا لغير معين، نعم، أن يجيز معينا لغير معين. كان يجيز صحيح البخاري، نعم، يقول لأهل زمانه، نعم، أن يجيز صحيح البخاري مثلا، يقول لأهل زمانه. هو الآن أجاز معين وهو صحيح البخاري لغير معين وهو صحيح، وهو لأهل زمانه. الصورة الثالثة عكس هذه، وهي ماذا؟ ها؟ أن يجيز غير معين لمعين. أن يجيز غير معين لمعين. كان يقول أجزت لك مسموعاتي، أجزت لك مسموعاتي. الصورة الرابعة أن يجيز غير معين لغير معين. أن كان يقول أن يجيز مجهول لمجهول، يقول أجزت كتاب السنن، وهو يروي عدة كتب من كتب السنن، لأهل زماني أو لفلان وفلان، هذا يشترك، هذا الاسم يشترك فيه عدة أشخاص، لفلان وهذا يشترك فيه عدة أشخاص. الصورة الخامسة أن يجيز للمعدوم إما تبعا أو استقلالا. يعني يقول أجزت لفلان ولمن يولد لفلان أن يروي عن البخاري، هذا تبع. أو استقلال، يقول أجزت لمن يولد لفلان أن يروي عني صحيح البخاري. ويصح من هذه عند الجمهور، يصح هو القسم الأول. أما بقية الأقسام فهذه ضعيفة، فيها خلاف، نعم فيها خلاف. طيب القسم الثاني هذا ما يتعلق بالإجازة. القسم الثاني المناولة. القسم الثاني المناولة، والمناولة نوعان. المناولة نوعان: النوع الأول مناولة مقرونة بالإجازة، النوع الأول مناولة مقرونة بالإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني. أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني، فروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لكي ينسخه ونحو ذلك. النوع الثاني أن تكون مجردة عن الإجازة، أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن الشيخ يدفع الكتاب إلى الطالب ويقول هذا رواية الفلان وهذا سماعي إلى آخره. والقسم الأول تجوز الرواية بها، وأما القسم الثاني فلا تجوز الرواية بها. القسم الأول تجوز الرواية بها، والقسم الثاني لا تجوز الرواية بها. الطريق الثالث من طرق صيغ التحديث الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب، أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب، وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مقرونة بالإجازة، نعم مقرونة بالإجازة، يعني أن يكتب له ويقول أجزت لك أن ترويها عني. والقسم الثاني مجردة عن الإجازة. القسم الثاني مجردة عن الإجازة، كان يكتب له بعض الأحاديث أو بعض المرويات ويرسل إليه و نعم ولا يجيزه بروايته. فالأولى صحيحة والثانية ليست صحيحة. القسم الرابع الإعلام. القسم الرابع الإعلام، والإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه. نعم يخبر فقط، نعم يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا أو هذا الكتاب أنه سماعه أو روايته إلى آخره. وهذه اختلف فيها، نعم اختلف فيها، والصحيح أنه لا تجوز روايته، صحيح أنه لا تجوز رواية بها، نعم لأنه قد يخبره أن هذه سماعه ولكن فيها خلل، نعم فيها خلل. القسم الخامس الوصية. نعم القسم الخامس الوصية، وهي أن يوصي عند موته، نعم يوصي عند موته لشخص عند موته أو عند سفره لشخص بكتاب من كتبه يرويه، نعم بكتاب من كتبه يرويه، وهذه أيضا لا تصح الرواية بها، لا تصح الرواية بها. يعني أن يوصي الشيخ في كتاب من كتبه عند موته عند سفره لشخص من الأشخاص يروي هذا الكتاب، الشيخ يروي فيوصي به لي. نعم شخص من الأشخاص، هذا لا تصح رواية بها. القسم الأخير الوجادة. الوجادة. نعم الوجادة أن يجد التلميذ أحاديث بخط شيخه، أن يجد التلميذ أحاديث بخط شيخه. وليس للتلميذ سماع منه ولا رواية، نعم فهذه نعم لا تصح رواية منه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني بقي الآن عندنا درسان، الآن بقي من يعني بكرة غدا ما نتمكن من إفعال المتن، فأنتم يعني تبون نضيف درس ولا أن ننتهي؟ ها؟ لا بس أنتم ها؟ نضيف درس؟ وبو بكرة إن شاء الله نتعرض القياس، هذا بيبقى عندنا الاجتهاد والتقليد ما يتعلق بذلك، هذا يحتاج إلى درس مستقل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. يقول المؤلف رحمه الله: وأما القياس إلى آخره. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، فإن الأدلة المتفق عليها أربعة: كتاب، سنة، إجماع، والقياس. والقياس هذا كما ذكرت من الأدلة المتفق عليها، لكن قال في ذلك الظاهرية، يعني المتفق عليها بين الأئمة، فالأئمة رحمهم الله يتفقون على هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هذا اختلف أهل العلم رحمه الله في إثباته، بعد أن ذكرنا اتفاق الأئمة على ذلك، اختلف الظاهرية مع جمهور أهل العلم من جماهير الأئمة الأربعة وأتباعهم على إثبات القياس، هل هو ثابت وحجة شرعا أو بأنه ليس حجة شرعا، على رأيين. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، جمهور العلماء رحمهم الله، على أن القياس حجة، واستدلوا على ذلك بأدلة. جمهور على أن القياس حجة واستدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والميزان ما توزن به الأمور ويقايس بينها، نعم الميزان ما توزن به الأمور ويقايس بينها. وأيضا منها من أدلة القياس قول الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأمر الله عز وجل بالاعتبار، والاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره، يعني تمثيل الشيء بغيره، هذا هو الاعتبار وهذا هو القياس. وكذلك أيضا استدلوا أيضا بقول الله عز وجل في قتل الصيد: ومن قتله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فهنا إثبات المثل والقياس كما سيأتينا إن شاء الله في تعريفه في الاصطلاح أنه إثبات المثل لمثل في حكم لعلة كما سيأتي. وفي هذا في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا فيه أننا فيه إثبات المثل من النعم. وكذلك أيضا يعني استدلوا أيضا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات القياس والعمل به. وقد ورد عنهم في وقائع كثيرة أنهم أثبتوا القياس. من هذا اتفاقهم على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الإمامة الكبرى قياسا على تخريف النبي عليه الصلاة والسلام له في الإمامة الصغرى. وقالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وكذلك أيضا من الوقائع واقعة المشركة لما قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه لما قال الإخوة الأشقة لعمر رضي الله تعالى عنه هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم لأن الأولاد للأم الإخوة لأم أصحاب فرض فيقدمون الأصل أنهم يقدمون في المشركة يقدم الإخوة لأم ويأخذون فرضهم يبقى الإخوة الأشقة يسقطون ما لهم شيء لاستغراق المسألة للفروض. المسألة استغرقت فروضها حمد الله. فالإخوة لأم يأخذون فرضهم ويبقى الإخوة الأشقة ليس لهم شيء. فقال عمر فقالوا عمر تارة قسم على أنهم لا يرثون الإخوة الأشقة يسقطون ويرث الإخوة لأم تقديما لأهل الفرض. وقسم عمر رضي الله تعالى عنه بالتشريك بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم لما قالوا له هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم. فقاس عمر رضي الله تعالى عنه الإخوة الأشقة في الميراث على الإخوة لأم وألغى الأب فشرك بينهم وكذلك أيضا من الوقائع التي وقعت والتي قاس فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول علي رضي الله تعالى عنه اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعد وأرى الآن أما الآن فقد رأيت بيعهن. فرأي عمر وعلي أولا اجتمعوا على أن أمهات الأولاد لا يبعن الحاقا لهن بالحرائر. ثم بعد ذلك قال عمر علي رضي الله تعالى عنه أما الآن فأرى أن يبعن وهذا الحاق لهن بالإماء إلى آخره. هناك وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا فيها بالقياس. ومن أقوال الصحابة في العمل بالقياس قول أبي موسى قول عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنه لما بعثه قاضيا ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا في السنة ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور ثم قايس الأمور واعرف الأمثال ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهنا قال عمر ثم قايس الأمور واعرف الأمثال ثم اعمد إلى أشبهها بالحق إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وكذلك أيضا استدل الجمهور على إثبات القياس بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فالمحرم هو الشحوم هذا المحرم ثم بعد ذلك قيس على هذه الشحوم أثمانها يعني قيس على هذه الشحوم أثمانها الله عز وجل حرم عليهم الشحوم ثم بعد ذلك لعنوا لأنهم تحيلوا بأكل الثمن. فالأصل أنه محرم عليهم الشحم ثم بعد ذلك حرمت ثم بعد ذلك لما تحيلوا على ذلك بأكل الثمن لعنهم الله فقالوا في ذلك قياس الثمن على الشحم. وبالنسبة للرأي الثاني الرأي الثاني عدم إثبات القياس كما قلنا وهو المشهور على الظاهرية وأن القياس ليس حجة شرعية ليس حجة شرعية. واستدلوا بأدلة من هذه الأدلة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقالوا في العمل بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله لأن النص من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نص على هذا فكونك تلحق به ما كان مثيرا له قالوا هذا تقدم بين يدي الله ورسوله فلا يجوز. وأيضا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأيضا فهذه الأدلة دلت على أن الكتاب مبين لكل شيء كل الأحكام جاءت في الكتاب وفي السنة. والله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء فما جاء حكمه مبين في الكتاب ما جاء حكمه مبين في الكتاب هذا حسب ما بين ما لم يرد حكمه فهو مما سكت الله عنه وما سكت عنه فهو عفو ما سكت الله عنه فهو عفو. وكذلك أيضا يعني استدلوا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك أيضا نستدل بهذه الأدلة قبل ذلك الجواب عن هذه الأدلة سهل، فنقول بأن الأدلة الشرعية جاءت بالقياس كما تقدم، فلا يكون في هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. الإنسان لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، بل عمل بمقتضى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قولهم استدلالهم بقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء إلى آخره. نقول هذا، نقول الكتاب ما فرط في شيء، والكتاب تبيان لكل شيء، إما عن طريق النص وإما عن طريق الإلحاق. فالله عز وجل لم ينص على كل شيء، وإنما نص على بعض الأشياء وأمر بإلحاق نظائرها بها. والشريعة الحكيمة لا تفرق بين المتماثلات، لأنها كلها من لدن حكيم عليم. كذلك أيضا استدلوا، قالوا بأنه ورد التفريق بين المتماثلات، قالوا بأن في الشرع ورد التفريق بين المتماثلات. فمن أمثلة ذلك أن الصغير إذا كان ذكرا يرش من بوله رشا، وأما إن كانت أنثى فإنه لا بد من غسل. ففرق الشارع، كل منهما بول صغير، لكن هذا أمر بالغسل وهذا أمر بأي شيء؟ بالرش، نعم بالرش. وكذلك أيضا قالوا بأن الشارع أوجب قطع يد السارق، يد السارق أوجب قطع يده في الشيء القليل ربع دينار، لكن الغاصب الذي يغصب الشيء الكثير هذا لم يوجب الشارع قطع يده. ففرق الشارع، نعم فرق الشارع. وكذلك أيضا قالوا في عدة الموت وعدة الطلاق، في العدة في الموت فرق الشارع بينها وبين عدة الطلاق، فجعل في عدة الموت كم؟ 14، في عدة الطلاق 3 قروء، مع أن استبراء الرحم يحصل، نعم استبراء الرحم هذا يحصل بما تحصل بعدة الطلاق، فورق الشارع بينهما. وأيضا قالوا أيضا بالنسبة للقاتل يقتل بشاهدين، بالنسبة للزاني لا يرجم إلا بأربعة شهداء، إلى آخر ذلك، نعم إلى آخر مثل هذه الأمثلة ذكروها. وهذا نعم هذا يعني هذا الدليل هذا ضعيف، نعم هذا ضعيف. فهذه الأشياء التي ذكروها يعني في ظاهرها أنها من المتماثلات، وفي باطنها أن بينها فروقا، أن بينها فروقا، فروقا بين هذه الفروق. فلم يلحق الشارع أحد هذه الفروع بالآخر، يعني لم يلحق الشارع أحد هذه الفروع بالآخر. ففرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للبول، وفرق أيضا بين السرقة التي تكون على وجه الخفي الخفية، وبين أخذ المال مجاهرة، وفرق أيضا بين الزنا وإثباته وما فيه من التعدي على الأعراض، وبين القتل. وكذلك أيضا فرق بين العدة في الطلاق في الموت، فعدة الموت تختلف عن عده الطلاق الى اخره. فهذه الاشياء فرق بينها. وقد ابن القيم رحمه الله تكلم كلام جميل في مثل هذه المسائل في اعلام الموقعين. ابن القيم رحمه الله يعني في تبيين اسرار الشريعه وحكمها وتفريقها بين الاحكام. يعني تكلم ابن القيم رحمه الله في ذلك كلاما جيدا نفيسا في كتابه اعلام الموقعين. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. لكن القياس كما سيأتينا إن شاء الله أن له شروطا لا يثبت إلا بشروط. والقياس في اللغة يطلق لغة على معنيين. وأيضا من السنة اللي بقي علينا إلى الدليل من أدلة السنة مما استل به الجمهور وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض لامرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. فقاس. كما أن الإبل جاءها التغير في اللون لعله نزعه عرق، فكذلك أيضا ابنك هذا جاءه التغير في اللون هذا لعله نزعه عرق. القياس يطلق في اللغة على معنيين. القياس في اللغة يطلق على معنيين. المعنى الأول التقدير والمساواة. المعنى الأول التقدير والمساواة. تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. والمعنى الثاني المعنى الأول التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع قدرته به. والمعنى الثاني المساواة. فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله فقال: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فقوله رد الفرع أي حمل الفرع الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. طيب، وهناك تعريف أحسن من هذا. نقول في تعريف القياس بأنه إثبات مثل حكم أصل لفرع. إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. فقولنا إثبات هذا جنس يشمل كل إثبات. نعم، يشمل كل إثبات. فيشمل قياس العكس، يشمل إثبات قياس العكس، ويشمل إثبات قياس المساواة. نعم، قياس إثبات المساواة. قولنا مثل إثبات مثل هذا يشمل قياس المساواة، لكنه يخرج ماذا؟ ها؟ قياس العكس. قياس المساواة كما سيأتينا هو قياس الدلالة. سيأتي إن شاء الله. فقولنا مثل يعني إثبات حكم الأصل للفرع لعلة تجمع بينهما، هذا وش نسميه؟ قياس المساواة، هذا يسمى قياس المساواة. فقولنا مثل هذا يشمل قياس المساواة، لكنه يخرج قياس العكس، لأن قياس العكس ليس إثبات مثل، وإنما إثبات نقيض، نقيض حكم الأصل لحكم الفرق. نعم، نقول إثبات قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم. يعني العكس خلاف المساواة، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لأي شيء لافتراقهما في علة الحكم، لافتراقهما في علة الحكم. فالعكس مخالف للمساواة، قياس العكس هذا مخالف لقياس المساواة. ومن أمثلة قياس المساواة ما جاء في الحديث، وفيه قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. فقال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فهنا العلة مفترقة وليس مفترقة، العلة مفترقة، حرام وحلال. نعم، هنا ما أثبت الحكم الإنسان إذا وطئ زوجته يأتيها الأجر ولا ما يأتيها الأجر، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. يأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال: لا، هذا أجر، هذا أجر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت مثل الأجر ولا نقض الأجر؟ نقض الأجر، أثبت الوزر، أثبت الوزر. نعم، أثبت الأجر نقيض ماذا؟ نقيض الوزر، نقيض الوزر. والعلة ما هي؟ حرام وحلال، حرام لأنه مفترقان في العلة. فكما أنه إذا زنى يأثم، فكذلك أيضا إذا وطئ زوجته فإنه يؤجر. فهنا نقيض حكم الأصل، وإلا مثل حكم الأصل، نقيض حكم الأصل لا أشكال، نقيض حكم الأصل. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العكس، هذا نقيض حكم الأصل. الزنا محرم ويأثم عليه الإنسان، قاس الشارع على ذلك الوطء الحلال فإنه يؤجر عليه الإنسان. فالحكم هنا في الفرع الذي ثبت نقيض حكم الأصل، فإن في الأصل الإثم، وفي الفرع ماذا؟ الأجر، الأجر لافتراضهما في العلة، أن هذا حرام، أن هذا وطء حرام وهذا وطء حلال. هذا يسميه، نعم، ماذا نسميه؟ نسميه قياس العكس. هذا ها؟ نعم، المساواة احنا قلنا بأن قولنا إثبات مثل، إثبات هذا جنس يشمل قياس المساواة ويشمل قياس العكس. قولنا مثل هذا الآن أثبت المساواة وأخرج العكس، فإن العكس إثبات نقيض حكم الأصل في الفرق بافتراقهما في العلة. أما المساواة هذا يأتي إن شاء الله، لأن المساواة إثبات مثل حكم الأصل في الفرق باتفاقهما في العلة، هذا لا، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرق لافتراقهما في العلة. واضح؟ طيب، طيب، قولنا أيضا حكم، قولنا حكم، هذا قولنا حكم أيضا هذا جنس يشمل الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية والأحكام العقلية، والأحكام العقلية. والمراد بذلك الأحكام ماذا؟ الشرعية، ويشمل الأحكام الشرعية واللغوية والعقلية. والمراد بذلك الأحكام الشرعية. أما بالنسبة للأحكام العقلية منفرد ليست داخلة، والأحكام اللغوية ليست داخلة. اللهم إلا إذا كانت وسيلة لإثبات الأحكام الشرعية، وسيلة لإثبات الأحكام الشرعية. طيب، إثبات مثل حكم أصل لفرع. الأصل هو المقيس عليه، وهي الحادثة التي ورد النص أو الإجماع بها. الأصل المقيس عليه، وهي الحادثة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها، ورد النص أو الإجماع بحكمها. والفرع المقيس، وهي الحادثة التي لم يرد الشرع بحكمها. نقول الحادثة التي لم يرد الشرع بحكمها. قال: لاشتراكهما في علة الحكم. العلة هي الجامع بين الفرع والأصل، ولها وتسمى العلة وتسمى مناط الحكم كما سيأتي إن شاء الله. فنقول العلة هي الجامع، ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه إلى آخره. القياس ينقسم إلى أقسام. القسم الأول باعتبار قوته وضعفه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه إلى آخره. القياس ينقسم إلى أقسام. القسم الأول باعتبار قوته وضعفه. باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قياس جلي وإلى قياس خفي. أما القياس الجلي فهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها. نقول ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، يعني أنك تقطع أنه ما هناك فرق بين الأصل والفرع، نعم، أو كانت العلة منصوصا عليها أو كانت مجمعا عليها، نعم، فهذا يسمى بالقياس الجلي. مثاله الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مال اليتيم، نعم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا يلف فيها الأكل، نعم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله عز وجل هنا حرم ماذا؟ حرم الأكل بالنسبة لإحراق مال يتيم أو إتلافه. إحراق مال يتيم أو إتلافه يقاس على هذا الباب أولى، نعم، من باب أولى هذا يقاس، نعم، يقاس على هذا من باب أولى. وأيضا من أمثلته قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ها، وش يقاس عليه؟ الضرب من باب أولى، نعم، الضرب من باب أولى. هذا يسمى قياس ماذا؟ يقاس يسمى قياس جلي. طيب، الثاني القياس الخفي، نعم، هو ما لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصا أو مجمعا عليه. مثال ذلك قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. فهنا لا بد من التعرض لبيان العلة. ما هي العلة في القسم الأول الجلي؟ ما نحتاج إلى بيان العلة لأن الأمر ظاهر، الأمر ظاهر. ما نقول مثلا يحرم إحراق مال اليتيم قياسا على أكله لعلة كذا وكذا، لا يعني نحتاج إلى بيان العلة لأنه جلي، سميناه بالجلي لا يحتاج إلى بيان العلة. أما القياس الخفي الذي لم نقطع بنفي الفارق ولم تكن علة منصوصا أو مجمل عليها، فهذا نحتاج إلى أن نبين، نعم أن نبين علته، نبين علته. وهذا كما مثلنا، نعم كما مثلنا القتل المحدد، هل يقاس عليه القتل المثقل؟ القتل المحدد ورد الشارع إيجاب القصاص فيه، هل نقيس عليه القتل بالمثقل؟ هل يقاس عليه القتل بالمثقل في وجوب القصاص أو لا يقاس عليه؟ هنا نحتاج إلى مقدمتين، نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى بيان العلة في الأصل، المقدمة الثانية وجود العلة في الفرع لكي نلحق الحكم. نحتاج إلى مقدمتين، المقدمة الأولى بيان العلة، وسيأتينا إن شاء الله طرق مسالك العلة، هذه سنذكرها إن شاء الله، نلخصها إن شاء الله بإذن الله. فنحتاج إلى مقدمتين، المقدمة الأولى بيان العلة في الأصل، والمقدمة الثانية وجودها، نعم وجودها في الفرع. فمثلا الخمر العلة فيه الإسكار، يعني ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. الإسكار، هل هذه العلة موجودة في الفرع وهو النبيذ أو ليست موجودة إلى آخره؟ فلا بد من بيان العلة. مثل ذلك أيضا الأرز، الأرز الشارع في حيث عبادة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل بمثل سواء بسواء إلى آخره، نص على هذه الأشياء. البر بالبر، هل نلحق الرز به أو لا؟ هل نلحق الذرة أو لا نلحق الذرة؟ نحتاج إلى مقدمتين، بين العلة في الأصل، وهل العلة موجودة في الفرع أو ليست موجودة في الفرع لكي نلحق الحكم. فهنا لا نقطع بنفي الفارق، قد يكون هناك فارق بين البر والذرة، بين البر والأرز، هذا كان القياس هنا كان قبيح. فمثلا العلة في البر، ما هي العلة في البر؟ الكيل مثلا، على رأي أمام محمود الكيل، ننظر هل هي موجودة في الذرة؟ يعني موجودة الذرة، إن كان نلحق الحكم وجريان بها. طيب القسم الثاني، القسم الثاني باعتبار العلة أيضا، القسم الثاني ينقسم القياس إلى أقسام باعتبار علته، باعتبار علته. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أقسام، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أقسام. القسم الأول قياس العلة، قال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بمعنى نعم بمعنى أن العلة توجب وجود الحكم في الفرع كما أنها موجودة في الأصل، أي أن العلة مقتضية للحكم في الفرع ولا تتخلف عنه، لا تتخلف عنه. فكما أنها توجد في الأصل أيضا يقتضي ذلك وجودها في الفرع. فهذا كما سبق تمثيله من قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف. نعم لا تقل لهما أف. العلة هي الإيذاء. العلة هي الإيذاء. العلة هذه بالنسبة للضرب هل تقتضيه أو لا تقتضيه؟ ها؟ تقتضيه. يعني أنه يحرم الضرب. لا تقل لهما أف. التأفيف هذا لا يجوز لوجود العلة. ما هي العلة؟ الإيذاء. الإيذاء هل هو موجود في الضرب؟ نعم هذا موجود في الضرب. لهذا قال لك في تعريف قياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني مقتضية للحكم لا يحسن تخلفها، مقتضية لإيجاد الحكم في الفرع لا يتخلف عن الحكم في الفرع. وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني قياس الدلالة. نعم القسم الثاني قياس الدلالة. وقياس الدلالة هو الاستدلال كما ذكر المؤلف بأحد النظيرين على الآخر. الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة ولا تكون موجبة. العلة تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. لا تكون العلة موجبة للحكم، يعني لا نقول بأن العلة توجب وجود الحكم في الفرع، لكن العلة تكون دالة على وجود ماذا؟ الحكم في الفرع. تكون دالة على وجود الحكم في الفرع. وهذا هو يعني يسمى قياس الدلالة، وأيضا هو قياس المساواة. يعني قياس المساواة. وهذا كما سبق المثلة مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل من مثل. هنا ما هي العلة في الذهب؟ ها قيل الوزن. العلة في الذهب قيل بأنها الوزن، لكن هل العلة هذه الوزن هل هي موجبة الحكم في الفرع؟ في الحديد مثلا هل هي موجبة للحكم في الفرع وهو الحديد؟ يعني نقول يجري الربا في الحديد لكونه موزونا لأن الذهب موزون، أو ليست موجبة؟ نقول هنا ليست موجبة. نعم لأنه لو تخلفت نعم يحصل تخلفه، بخلاف العلة في قياس العلة ما يحصل تخلفها. نعم لا يحصل تخلفها. فمثلا الضرب ضرب الوالد الإيذاء. العلة لو قلنا بأن العلة ليست الإيذاء ها يحصل ذلك ولا ما يحصل؟ لا يحصل. نعم لا يحصل. لكن بالنسبة للحديد لو قلنا في الربا ليست العلة هي الوزن، هنا ليست العلة هي الوزن، فهنا يحصل التخلف أو لا يحصل؟ نقول يحصل، لأن العلة هنا لا توجب. العلة هنا لا توجب، فقد تكون هناك علة أخرى، تكون هناك علة أخرى. فهذا قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. نعم لا تكون موجبة الحكم. وهذا يعني بالنسبة لقياس الدلالة، قياس ما بعد قياس الشبه. يعني قياس الدلالة هذا كثير في الفقه، وأكثر منه ما سيأتينا إن شاء الله قياس الشبه. وقياس الدلالة هي توفرت الشروط. نعم حجة، توفرت شروط القياس فيه هذا حجة. نعم أما بالنسبة لقياس نعم أما بالنسبة لقياس قياس العلة فهذا ظاهر من حجة، ظاهر منه حجة لأنه قياس قطعها العلة موجب. قياس الدلالة الصحيح أنه حجة توفرت الشروط فيه شروط القياس. قياس الشبه هذا ضعيف وهو كثير جدا, يعني لو قرأت في كتاب المغني أو كتاب الشرح الكبير فقرأت تجد فيه كثير قياس الشبه يلحق حكم بوجود التشابه بينهما في بعض الأمور. هذا يسميه العلماء رحمه الله قياس الشبه, وهو ما ذكره يعني بطوله وقياس الشبه يعني قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين يعني, وسيأتي إن شاء الله أيضا سيأتي رحله في بيان مسالك العلة. قياس الشبه يقول المؤلف رحمه الله نعم قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. نعم الفرع المتردد بين أصلين, نعم الفرع المتردد بين أصلين, وهذا لو رجعت إلى كتاب المغني نعم وجدت فيه كثير, كتاب المجموع أيضا فيه كثير, ولهذا اختلف فيه العلماء رحمه الله. الشافعية والحنابلة يرون أنه حجة, نعم يرون أنه حجة ويحتجون به كثيرا. أو رجعت الكتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله وجدت أنه كثير في هذا قياس الشبه, نعم فقط لكونهم يتشابهان في بعض الأمور يقول يقاس عليه ويثبت الحكم. عند الحنفية قياس الشبه هذا ليس حجة, ولكن ما تجده يعني في كتب الحنفية, لا تجده في كتب الحنفية اللهم إلا نافع. يعني عند المحققين من الحنفية يرون أنه ليس حجة, وعند الشافعية والحنابلة يرون أنه حجة وليقتدده كثير في كتب الحنابلة. وهذا يأتي من أمثلته مثلا الرقيق, نعم هل يملك الرقيق بالتمليك؟ وهل إذا قتل فيه الدية أو القيمة؟ فهذا متردد بين أصلين, الرقيق هذا متردد بين أصلين. الأصل الأول الحر, فهو يشبه يعني يشبه الحر من جهة كونه إنسان ومكلف يكلف بالعبادات و نعم غير ذلك, يعني فيه أحكام سارية فيه كما هي سارية في الحر, فهو بالغ عاقل مكلف تجب عليه العبادات ويتزوج ويطلق ويظاهر ويولي إلى آخره يعني إلى آخره. من هذا الباب قالوا بما أنه يشبه الحر في هذه الأمور نقول أنه يملك بالتمليك, ونقول بأنه كما أن الحر يملك بالتمليك, ونقول بأنه إذا قتل فيه الدين. طيب الرأي الثاني يعني الأصل الثاني هو متردد بين أصلين, الأصل الثاني أنه بما أنه مال يباع ويشترى, نعم بما أنه مال يباع ويشترى نعم فهو يشبه من هذا الأصل بقية الأموال, فهو يباع ويوهب ويوصى به ويرهن ويورث وغير ذلك. فهو الآن ما دامت هذه الأحكام هنا يشبه ماذا؟ يشبه المال, فلا تجب فيه الدية وإنما تجب فيه القيمة, لا يملك بالتمليك لأنه يشبه المال, فهو متردد بين هذين الأصلين يعني وهذا كما ذكرت أن يعني قياس الشبه حقيقة أو قال المؤلف رحمه الله يلحق بأكثرهما شبه متردد بين أصلين, لكن قياس الشبه هذا في الحقيقة أنه ضعيف. ولذلك لو إذا تأملت الأقيسة يعني كثير ما يقيس الفقهاء رحمه الله يعني يثبتون القياس الشبه. ولو كان عندنا فسحة من الوقت كان أتينا بعض الكتب وقرأنا فيه يعني لكي يتبين يعني. لكن الإنسان بإمكانه إذا قرأ في كتب الفروع يتبين يعني ينظر يعني ينظر بالنسبة لي يعني ينظر تجد أنهم يقولك بجامع أنه كذا وكذا بجامع هذه كلها من أقيسة يعني من أقيسة الشبه. طيب أيضا ينقسم القياس قلنا أنه ينقسم أولا باعتبار قوته وضعفه وينقسم أيضا باعتبار علته وينقسم أيضا هذه ثلاث أقسام ينقسم أيضا باعتباره باعتبار الطرد والعكس فيه نعم ينقسم أيضا باعتبار الطرد والعكس فيه باعتبار الطرد والعكس فيه فينقسم إلى قسمين القسم الأول قياس الطرد والقسم الثاني قياس العكس. فقياس الطرد هو القياس المعروف يعني إثبات مثل حكم الأصل أو مثل حكم أصل لفرع لعلة تجمع بينهما عند المثبت هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس الطرد نعم قياس الطرد نعم قياس العكس تقدم لنا تعريفه ما هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة يعني. القسم الرابع من أقسام القياس باعتبار محله باعتبار محل القياس فنقول بالنسبة باعتبار محل القياس انقسم إلى قسمين يعني انقسم إلى قسمين القسم الأول في التوحيد والعقائد فباتفاق أهل السنة باتفاق أهل السنة والجماعة أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة إن أدى إلى البدعة أو تعطيل الأسماء والصفات يعني إن أدى إلى البدعة أو تعطيل الأسماء والصفات كتشبيه الخالق بالمخلوق وإنما يصح القياس في التوحيد والعقائد إذا استدل به على معرفة الخالق إذا استدل به على معرفة الخالق وتوحيده وتوحيده ويستخدم في ذلك قياس الأولى يعني يستخدم في ذلك قياس الأولى لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي أفرادها يعني لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي أفرادها فمثلا يجب أن يعلم أن كل كمال يعني أن كل كمال لا نقص فيه لوجه من الوجوه ثبت المخلوق فالخالق أخلى فالخالق أولى يعني كل كمال وجب لي لا نقص فيه لا نقص فيه لأي وجه من الوجوه ثبت المخلوق فالخالق لا بأولى والعكس بالعكس كل نقص يكون للمخلوق فالخالق كل نقص منزع عنه المخلوق أو ينزع عنه المخلوق فالخالق من باب نعم من باب أولى فنقول بالنسبة للتوحيد والعقائد هذا يعني في التوحيد والعقائد هذا لا يجري فيه طيب في الأحكام الشرعية في الأحكام الشرعية العملية هذا يجري فيه يعني يجري فيه القياس يعني مثل البيوع مثل أحكام البيوع البيع وما يتعلق بأحكام البيوع وأحكام التبرعات إلى آخره وأحكام الأنكحة وغير ذلك هناك أشياء اختلف العلماء رحمه الله في إثبات القياس فيها، مثلا العقوبات، الحدود والكفارات، هل يجوز إثبات القياس فيها أو لا يجوز إثبات القياس فيها؟ الجمهور على إثبات القياس، جمهور العلم رحمه الله على إثبات القياس فيه العقوبات. ومثلا قالوا النباش الذي يقوم بنبش القبور تقطع يده قياسا على السارق الذي يقوم بالسرقة. أيضا قالوا اللائق يرجم قياسا على الزاني، نذهب أن اللائق يرجم قياسا على الزاني. وأيضا إلى آخره. عند الحنفية أنه لا يجري القياس في الكفارات والحدود، نعم لا يجري القياس في الكفارات والحدود، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. اللهم إلا إذا ثبتت العلة، يعني إذا أثبتنا العلة فيها بحيث أننا لا بحيث أنه بحيث أنه أصلا يقال بأنه ثابت تحت حكم الأصل، يعني بالعموم يعني ثابت تحت حكم الأصل بحيث أن نسميه مرتكبا لهذا الحد. أما إذا لم يكن يعني مخالف لحكم الأصل مثل اللائق، هل نقول بأنه يقاس على الزاني فإن كان بكرا يجلد ويغرب، وإن كان غير بكر فإنه يرجم إذا كان محصنا؟ يعني الصحيح أنه لا قياس في ذلك، يعني الصحيح أنه لا قياس في ذلك. وكذلك أيضا قالوا من جامع في نهار رمضان في الكفارة، هذا من جامع في نهار رمضان مستلزم الكفارة. ذهب بعض العلماء إلى أنه من أفطر بالأكل والشرب يلزمه أيضا الكفارة قياسا على الجماع، أما الصحيح أنه لا يقاس، صحيح أنه لا يقاس. طيب هذا بالنسبة للحدود والكفارات. أيضا المقدرات، المقدرات هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها؟ هذا اختلف فيها. مثلا جاء الشارع بتقدير نصاب السرقة بثلاث دراهم، هل يقاس على المقدر هذا أو لا يقاس؟ يعني المسافر إذا قلنا يترخص أربعة أيام كما ذهب لطائف من أهل العلم، هل يقاس على هذه الأربعة أو لا يقاس على هذه الأربعة؟ الزاني إذا كان بكرا يجلد مئة ويغرب عامل، هل يقاس على هذا العدد أو لا يقاس؟ الجمهور أنه يقاس، وهم يقولون يقاس ترى في الجملة، قال أنهم يختلفون في بعض المواضع، لكن من حيث الجملة وعند الحنفية أنه لا قياس، عند الحنفية أنه لا قياس. فمثلا نعم مثلا يقال لك مثلا يكفي المسح في الرأس ثلاثة أصابع قياسا على أن خطف السرقة ثلاثة دراهم في العدد، نعم في العدد. لكن هذا رأي جمهور العلم من حيث الجملة، نعم من حيث الجملة. والصحيح في ذلك أنه لا قياس في هذا، صحيح أنه لا قياس. طيب أيضا القياس في العبادات، هل يجري القياس في العبادات أو لا يجري؟ جمهور أهل العلم أنه يجري القياس في العبادات، جمهور أهل العلم أنه يجري القياس في العبادات. والرأي الثاني منسوب لأبي حنيفة رحمه الله أن القياس في العبادات لا يجري، لأن العبادات مبناها على ماذا؟ مبناها على التوقيف، فكيف نقول بالقياس فيها؟ فالأصل فيها الحظر والمنع، الأصل فيها الحظر والمنع. اللهم إلا يعني القياس، القياس في العبادات يحتاج إلى ضابط، يعني يحتاج إلى ضابط، يعني ما يمنع بإطلاق، أو نقول الأصل أنه يمنع، يعني الأصل أنه يمنع لأنها مبنية على التوقيف. لكن إذا علمنا أن الشارع لا يفرق بين هذين. إذا علمنا أن الشارع لا يفرق بينهما بحيث أنه يكون داخل تحت عموم النص الأول، فإنه في هذه الحالة يقال في الإلحاق، في إلحاق الفرق للأصل. أيضا القياس في الرخص، هل يقال بالقياس بالرخص أو لا يقال؟ فمثلا المحصر، الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فقط. المتمتع، ماذا يجب عليه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج و7 إذا رجعتم، هل يقاس هذا أو لا يقاس؟ هل ينتقل إلى الصوم المحصر أو لا ينتقل؟ مثل ذلك، أيضا جاء الشارع بالترخيص في الجمع في المطر، هل يقاس عليه الجمع في الثلج أو لا يقاس عليه؟ هل نقيس عليه الجمع في الثلج أو لا نقيس عليه الجمع في الثلج؟ إلى آخره. هذا موضع خلاف، فجمهور أهل العلم رحمهم الله أن هذا أنه يقاس، وعند الحنفية أنه لا يقاس. أركان القياس، أربعة، الركن الأول، الأصل وهو المقيس عليه، وهي الحادثة التي جاء الشارع، بحكمها إما بالنص أو بالإجماع، يعني الحادثة التي ورد حكمها شرعا إما بالنص أو بالإجماع. القسم الثاني أو الركن الثاني الفرع وهو المقيس، وهي الحادثة التي لم يأتي لها حكم. الركن الرابع أو الركن الثالث، الحكم وهو الأمر المقصود، إلحاق الفرع بالأصل فيه. الحكم وهو الأمر المقصود، إلحاق الأصل بالفرع فيه. الركن الرابع العلة، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، المقتضي إثبات حكم الأصل بالفرع. يقول المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل في الفرع، قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط القياس ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجانب في الحكم والحكم هو المجهول بالعلة. القياس يشترط له شروط لكي يثبت القياس يكون صحيحا، هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص أو الإجماع. أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص أو الإجماع. فقولنا حكم شرعي هذا يخرج اللغوي والعقلي، وقلنا عملي هذا يخرج العقدي كما تقدم. وأيضا قول ثابت بالنص والإجماع لا بد أن يكون حكم الأصل ثابت بالنص والإجماع. فإن كان حكم الأصل ثابت بالقياس ما صح القياس عليه، لا يصح القياس عليه. فمثلا الأرز قلنا يجري فيه الربا قياسا على البر، ما قلنا في الذرة يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، قل هذا لا يصح لأن حكم الأصل ثبت بأي شيء؟ بالقياس. حكم الأصل هنا ثبت بالقياس، نقول لا يصح، بل لا بد أن يكون حكم الأصل ثبت بأي شيء؟ نعم، بالنص أو الإجماع. طيب الشرط الثاني أنه لا بد أن يتفق الخصمان على الأصل، ولا يشترط في ذلك الإجماع، بل لا بد أن يتفق الخصمان على الأصل. فإذا كان هناك من ينازع في الأصل، الخصم ينازع في الأصل، فإنه لا يصح. فمثلا جلد الميتة على المذهب لا يطهر بالدم، نجس، يعني جلد الميتة نجس لا يطهر بالدم، قالوا كجلد الكلب، نعم كجلد الكلب. هناك من لا يسلم أن جلد الكلب أنه نجس، مثلا عند الحنفية أن جلد الكلب ليس نجسا، فيقول أصلا أنا ما أسلم بأن جلد الكلب نجس. لا بد أن يتفق ماذا؟ الخصمان على الأصل المقيس عليه، ولا يشترط اتفاق، لا يشترط اتفاق الجميع، بل لا بد من اتفاق الخصمين. طيب الشرط نعم. طيب الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل ثابتا ليس منسوخا، أن يكون حكم الأصل ثابتا ليس منسوخا، وأن يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته، أن يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. الشرط الرابع أن يكون حكم الأصل معقولا، أن يكون حكم الأصل معقولا لتعدية الحكم، فما لا يعقل ما يصح القياس عليه، مثل عدد الركعات ما ندري شر لأنها يعني أعداد الركعات العلة فيها هذه تعبدية ليست معقولة، مثل آية طواف السعي العلة فيه تعبدي ليس معقولة، مثل ولوغ الكلب في الإناء قال العلماء رحمه الله العلة فيه تعبدية ليست معقولة، مثل أيضا أمر النائم إذا قام من نوم الليل الناقض الوضوء على المذهب العلة تعبدية ليست معقولة. فقولهم تعبدي هذا ما يقاس عليه، إذا رأيت عندهم تعبدي يعني أنه لا يقاس عليه. طيب الشرط الخامس أن توجد العلة، الشرط الخامس أن توجد العلة في الفرع بتمامها، أن توجد العلة في الفرع بتمامها، وهذا نعم هذا قياس الأولى أو المساواة، أو يغلب على الظن وجودها في الفرع، نقول أن توجد العلة بتمامها في الفرع أو يغلب على الظن وجودها، يغلب على الظن وجودها فيه، يعني توجد بالقطع، توجد بالقطع أو يغلب على الظن وجودها فيه. القسم أو الشرط السادس، الشرط السادس أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالف الأصل، وإن كان منصوصا عليه بنص يوافق الأصل فيجوز القياس تقسيم كثير الأدلة، يعني إذا كان الفرع منصوصا عليه بنص يخالف الأصل فهذا ما يصح. نعم لا يصح القياس. نعم لا يصح القياس. لكن إذا كان منصوصا عليه بنص يوافق الأصل يصح القياس ولا يصح؟ نقول يصح هنا تكثيرا للأدلة. طيب الشرط السادس أن يكون الحكمان متساويين. أن يكون الحكمان متساويين يعني حكم الفرع تكون مساويا لحكم الأصل، فلا يقاس واجب على مندوب وبالعكس. الشرط الثامن أن تكون العلة متعدية وليست قاصرة. الشرط الثامن أن تكون العلة متعدية وليست قاصرة، فإن كانت قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها. إذا كانت العلة قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها. والشرط السادس أن تكون العلة أو التاسع أن تكون العلة ثابتة. نعم أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة، وسيأتينا مسالك العلة الإجماع والنص والاستنباط والتنقيح تنقيح المناط إلى آخره، هذه سيأتي إن شاء الله بيانها. الشرط العاشر أن لا تخالف نصا ولا إجماعا إذا كانت مستنبطة. العلة اشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعا. القياس إذا خالف النص فإنه يسمى فاسد الاعتبار. يسمى فاسد الاعتبار. ويشترط أن لا تخالف نصا ولا إجماعا إذا كانت مستنبطة. الشرط الحادي عشر أن تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم. فالوصف غير المناسب الوصف الطردي هذا ما يصح أن يكون علة. الوصف الطردي هذا لا يصح أن يكون علة. مثل يعني مثل الطول هذا وصف طردي، أو مثلا حرمت الخمر لكونها حمراء هذا وصف نعم هذا وصف طردي ما يصح، هذا ليس وصفا مناسبا لإثبات العلة. نعم إثبات العلة أيضا أن وهذا الشرط تقدم أن يكون القياس في الأحكام العملية الشرعية وليس في العقائد. أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية وليس في العقائد إذا كان هذا سيؤدي نعم إذا كان هذا سيؤدي إلى البدعة سيؤدي إلى البدعة. وهذه الشروط أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها نعم بقوله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. نعم المناسبة تكون بالعلة كما تقدم لنا أن تكون العلة وصفا مناسبا يصح لترتب الحكم عليه. فقوله هنا من شرط الفرع أن يكون مناسب الأصل، المناسبة تكون في أي شيء؟ في العلة. فذكرنا من الشروط أنه اشترط في العلة تكون وصفا مناسبا يصح لترتب الحكم عليه. نعم يصح لترتب الحكم عليه. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالعلة ما هي؟ تشويش، تشويش الفكر والذهن. هذا نقول بأنه وصف مناسب يصح ترتب الحكم عليه. فنقول لا يقضي أيضا وهو حاقم، أو لا يقضي وهو جائع ونحو ذلك، ما دام أنه يصح لترتب الحكم عليه. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. أتقدم يعني تقدم أنه لا يشترط الإجماع مع الأمة, وإنما يشترط أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. أقول من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها, بمعنى أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الكفر. يعني قوله من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها يعني أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم, وجد معها الحكم. مثلا الإسكار, الإسكار علة في تحريم الخمر, فكلما وجد الإسكار في شيء وجد ماذا؟ نعم وجد الحكم, وجد الحكم. مثل أيضا علة الكيل أو الوزن, كلما وجد الكيل في شيء وجد الحكم, وهكذا. والمراد بمعلولاتها الأحكام المعللة بها, يعني المراد بقوله ومعلولاتها الأحكام المعللة بها, كتحريم الربا في البر معلل بالكيل أو بالكيل والطعم, تحريم الربا في الذهب معلل بالوزن أو معلل بالثمنية. وقوله فلا تنتقض لفظا ولا معنى, يعني الانتقاض هو أن يوجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم, أن يوجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم. فإذا وجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم, فهل هذا من القوادح التي تبطل القياس مطلقا, أو نقول بأن في المسألة تفصيل؟ هو الآن هو جمهور المحدثين على هذا, جمهور المحدثين على ما ذهب إليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني رأي المسلم